الداعي إليه كتاب الله، فالداعي إليه من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. والطرق الأخرى الدعاء إليها شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروا. فليحمد الله من وصف بفهم المنهج السلفي والالتزام به، فإن عادني أعظم من عمل الله تبارك وتعالى. فلهذا كان السلف يحمد الله تبارك وتعالى على ما أعلم عليه من اتباع السنة بعد الإسلام. اتباع السنة أمر عظيم فيه النجاة من الهلاك الماحق الذي ينزل بمن يشر من أهل الضلال عن هذا الصراط المستقيم ويسلك سبل الضلال. فهذا نحن نحث الشباب في كل مكان أن يحرصوا على دراسة المنهج السلفي وأخذ العلوم من هذا المنبع الأصيل الذي هو منبع المنهج السلفي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا كل الحذر من سبل الضلال التي تفضي بأهلها إلى النار. المناهج كلها نسميها الآن مناهج نارية تؤدي بأهلها إلى النار، مناهج الضلال والضياع والخسران والعياذ بالله. والمنهج هذا الذي هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو سبيل النجاة المفضي إلى الجنة، ولا طريق إلى الجنة سواه، فالطرق كلها إلى النار فإن كثرت. ولهذا صرح الرسول بأنها 73 فرقة، يعني 73 طريق، وهي الإشارة أي الخطوط التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخطوط. فليحرص المؤمن الذي يرجو يريد النجاة لنفسه أن يسلك هذا الطريق، وسلوك هذا الطريق إنما هو بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، حفظ نصوصهما والتفقه فيهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. الانتباع لمنهج السلف يقتضي منا ان نتفقه في الدين، وهذا التفقه علامة بارزة واضحة على أن الله أراد بهذا المسلم الذي يتفقه في دين الله، يعني في عقائده ومناهجه وأحكامه، يأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة والمنهج والعمل الشامل الذي هدى إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسيط حفر من طوف ولا تعجزا، الحرص على الأمر النافع أمر يحمده الإسلام ويحث عليه. ومن هنا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الأنفال الجارية أن من يعيش بها اختلافا كثيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قال هذا بعد الأمر بتقوى الله والطاعة، سمي الطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، حذرهم وأخبرهم أن هذه الأمة ستفترق وسيختلف الاختلافات بينهم. هو دلهم على طريق النجاة الذي يسلم به من الضياع والضلال، فدلهم على ما كان عليه الصلاة والسلام من سنته وما كان عليه صحابة الكرام الذين يقولهم الخلفاء الراشدون وكلهم في الطريق الواحد. فهذا طريق النجاة، هذا هو الحل للضياع والحيرة والبلبلة التي تحدثها الفتن التي تنشأ عن هذا الاختلاف، عن هذه الاختلافات والصراعات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هداه ربه، وأن إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم. الله هداه إلى الصراط المستقيم وجاء بالهدى ودين الحق وشهد لصحابته بأنهم راشدون، لأن الخلفاء الراشدون صحابتهم الخلفاء الراشدون معروفون، والصحابة الكرام كلهم راشدون إن شاء الله ومهديون. لهذا لا يعرف لأحد منهم بدعة ولا يعرف عن أحد منهم كذبة، وهذا نهاية السداد والرشاد. وكما قال الله تبارك وتعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يعني أنتم الراشدون، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم ما يضاد أو يضاد كماله من الكفر والفسوق والعصيان، ثم شهد لهم بأنهم راشدون. والخلفاء على رأسهم، وفي الحديث نص الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بالرشاد وصفهم بالاهتداء رضوان الله عليهم. فقد أراد النجاة بنفسه من مصير أهل الضلال الذين تفرقت بهم السبل عن سبيل الله، فهذا هو المنهج الذي هو طريق النجاة وطريق السلامة من المهالك والمعاصي في الدنيا والآخرة. والله يقول ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى فنصره جهنم وساءت مصيرا. انظروا كيف تفرق النصوص القرآنية والنصوص النبوية، لأن الجميع مشكاة واحدة، والوحي من رب العالمين. فما أجمل هذا الطريق، وما أعظمه، وما أفضله، فعليكم به. تعبوا عليه بالنواجذ كما تعرفوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عبوا عليها بالنواجذ. يعني الشيء الثمين الغالي عند العقلاء يمسكه بيديه، فإن ضعفت يداه ساعدهما أن يعض على ذلك الشيء الثمين بالنواجذ. وهذا حث على الحرص الشديد على الحق والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيه رسمة من الهلاك الذي يواجه هؤلاء المتشتتون المختلفون. لأن لم يكتبه الرشاد والهدى، وإنما اتبع الغي والضلال، فضد الرشد الغي، فضد الهدى والضلال. فالذي يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسك بالرشد والهدى، ومن حاد عنهما وقع في ميادين الضلال والغي والعياذ بالله. وهي البدع، وقد يكون الكفر، وقد يكون النفاق. فالذي يحيد من اجل الله فيسلم الكفر والنفاق لا اكبر من الغي والضلال والعياذ بالله، لانه تابع لدعوات الشياطين الذي قال عن رسول الله: لا كل سبيل منها شيطان. وقال في حديث آخر يوصي هؤلاء بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها كفوا في النار. الذي ينخدع بهؤلاء والعياذ بالله هذا مصيره، أن يقذف في النار، لأنه آثر الباطل على الحق، وآثر اتباع محمد أو اتباع الشياطين على اتباع الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة أو البقية الباقية من دعاة المنهج السلفي أن يحرصوا أشد الحرص، ويحافظوا أشد الحفاظ على ما منحهم الله تبارك وتعالى من هذه النعمة العظيمة، وأن يسعوا جادين في هداية الناس إلى الصراط المستقيم. فإن هذه الطريق طريق الذل والهوان في الدنيا، وطريق الى النار في الاخره. ولهذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامم سوف تتداعى على هذه الامه كما تداعى الاخره على قصتها. قالوا: ام كلك نحن يوم الي يا رسول الله؟ قال: لا، انتم يوم الي كثير، ولكنكم غثاء كغثاء النار. فالأمة صارت غفارا لأنها اتبعت سبل الشياطين، واتبعت دعاة الضلال التي تهدف بالناس من اتباع هذه الطرق، ثم تقذف بهم في النار والعياذ بالله. فعلى السلف أن يثبت على سبيل النجاة ويعطي بالناس أن يشاركوه في هذا الأمر العظيم وأن يسيروا معه في طريق النجاة. ولهذا قال بعض السلف نرحم نحن أرحم بأهل البدع منهم بأنفسهم. إي والله إن الذي يدعو إلى النجاة إنه لا يدعو إلى الرحمة وإنه رحيم. والذي يدعو إلى الهلاك مهما لان منطقه ولان جلده كجلد الأبعاء بلين جلد الأبعاء فإنه والله غشاكم وغير ناصح وإنه لعدو لنفسه وعدو لهؤلاء الجهل الأغنياء الذين ينقادون له فيطلقون في النار. فتعلموا العلم الشرعي والتفهوا حول العلماء يا شباب المنهج السلفي حول العلماء الناصحين الصادقين المخلصين الذين يريدون لكم الخير ويريدون لهذه الأمة المخدوعة لأهل الضلال يريدون بالخير وذلك يتم بالرجوع إلى دين الله الحق الذي حكم الرجوع إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إذا تقايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر فلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل والأوامر التي نزلت في هذه الأمة الآن بسبب أنها اتبعت كل الضلال وسارعت شياطين الإنس والجن وزهد الكثير منهم وزهدوا غيرهم في طريق النجاة. فلا بد من الأرض إلى طريق النجاة حتى ترجعوا إلى دينكم. فيا رسول الله البيان الكافي الشافي أنه لا مخرج لهم أبدا من هذا الذل والهوان إلا بأن يعودوا إلى الله وإلى دينه الحق. فإذا أصروا على باطلهم أليس لهم عند الله إلا أن يسلط عليهم الأعداء سلط الله عليكم ذلا. ويستمر هذا التصريح إلى أن نسعى في طريق النجاة ونسلكها فعلا وهي الرجوع إلى دين الله الحق. فأنتم ترون دعاة الضلال كيف يبتعدون بالناس عن هذا المنهج الحق وكيف يحاربونه ويحاربون أهله ودعاته وهم الآن قلب يتكالبون على دعاة السنة وحملة راية المنهج السلفي يتكالبون عليهم من كل حدب وصوب. وهذا من علامات الخزي والهوان وأنهم مصممون على سلوك طريق الباطل والضلال وطريق الذل والهوان. والله لا نجاة لهم من النار ولا من الخزي والذل والهوان في هذه الحياة الدنيا والسبق الأداء إلا في الأرض الصادقة الجادة إلى صراط الله المستقيم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصحابة الكرام من عقائد صحيحة ومناهج صحيحة كما الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الصراط المستقيم وأن يجنبنا وإياكم سبل الضلال. إن ربنا لدنيا الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ. فيه بعض الأسئلة إذا أحببت أن أعرضها عليك تجيبنا عليها مشكورا مأجور. تقول والأسئلة معظمها صدرت بقول السائلين أنهم يحبونك في الله عز وجل. أحبهم الله الذي أحبونا من أجله. السؤال الأول بارك الله فيك يا شيخ، ما هي طريقة ومنهج السلف في التحذير من أهل البدع، لأن الناس في هذا الباب بين غال وجافي، أفيدونا جزاكم الله خير. الطريقة في كل شأن أن نسلك الطريقة الرسول الكريم والصحابة الكرام كما في الحديث الذي مر معنا، العقيدة وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي العبادة. فإنه يقول أن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هي بيان الحق بأدلته وبراهينه، ثم جادل بالتي هي أحسن وأن يتحلى المجادل بالأخلاق الطيبة والأسلوب الحسن لإقناع من يخالفه. هي يحتاج الأمر إلى جدال، وهذا الأصل هو البيان. فكثير من الناس إذا بينت له الحكمة يعني تقتل الأدلة بكتاب الله وسنة رسول الله تبين له فيها الحق من الباطل الذي هو عليه يستجيب لك، وبعضهم قد يتلكى لمرض نفسي أو شيء وإذا احتجت المجادلة معه وجادله بالتي هي أحسن. فهذا هو الطريق الأقوى في هداية هؤلاء إلى دين الله الحق وإلى سبيل النجاة. فهذا هو الذي أقوله عن صحبه، وكل ذلك يرجع إلى صراط الله المستقيم وإلى منهج الخلفاء الراشدين. فكان أهل رشد في إصلاح الناس كهداية إلى دين الله الحق. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. السائل: لقد سميت أهل المناهج الضالة بالنارية، وهل أستطيع إذا رأيت صاحب بدعة أن أقول بأنك من أصحاب النار؟ لا، يعني نصوص الرئيس فحكى وسقال، لكن بالنسبة للأشخاص لا. أنا ما الذي يجيك أن هذا يأتي أحسن منك، هذا يخذ جنة قبلك وقد أنزل خذ النار، أنا تتألى على الله. فيقول الله لك: من ذا الذي يتألى علي؟ أنت لا تتألى على الله عز وجل. الطرق هذه طرق ضلال وتؤدي إلى النار، إذا ما على ضلالة السلامة أو شم يطول رحمة من التوبة. لا. يقول السائل: هل من منهج السلف ذكر أسماء الذين يحذر منهم من أهل البدع والضلال، وهل هذا على الدوام أم لكل مقام مقال؟ أفيدونا مأجورين. هذا على حسب المصلحة، فالمصلحة تقتضي يعني عدم التعيين أن يقتضي بالتعيين. إذا المصلحة تقتضي التصريح أن يكون داعية ونشيط في دعوته إلى الباطل حتى من بعينه، وإذا أمكن التعميم فدولة أو التعميم. لكن إذا اضطر الإنسان إلى إنسان نشيط يكتب الصواب يجر مجلات يجر أنشطة كذا يبدل الناس خلي حتى من بعينه. في الدعاء في الآخر القنوات الفضائية وفي غيرها غصهم والمجلات وله النشاطات هؤلاء يحزنون بياني ما تقل النصر إلى ذلك كفدوا. نعم. يقول السائل هل من استبان له المنهج السلفي هل عليه ملامة إذا حذر ممن خالفه؟ فهذا هو معليه فليجب عليه أن يحذر من آية الفاطر هذا واجب لأن هذا من النصيحة دين النصيحة الدين النصيحة قلنا ما كان الله ورسوله ورحمة المسلمين عن بدين فإذا كان إنسان يتضرر في دنياه من شخص يغش في التجارة أو يضر لقطاع الطرق أنظارهم فهل يحذرهم من الضرر الذي سيواجهه ضرر في الدين وفي العقيدة والمذهب أو لا بالنصيحة لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية هذا الإمام أحمد الحنبل النصير الرجل كان يعني يصلي ويصوم ويصلي خير أو الرجل الذي يدعو أجمع البدع الذي يصلي ويصوم ويصلي الناس وهذا للناس ويتكلم بالناس يعني ينفع الناس من الجهاد لازم تجاهه إلى ذلك يعني إلى فساد الدين. ولهذا يقول شيخ الاسلام تيمية هذا الامام احمد محمد النصير الرجل كان يصلي ويصوم ويصلي خير او الرجل الذي يدعو هذا مع البدع الذي يصلي ويصوم ويصلي الناس وهذا للناس ويتكلم بالناس ان ينفع الناس من الجهاد هل تجاه الى ذلك يعني الى فساد الدين وهذا صام الذي اليهود الا ان الله يقيد لهذه الأمة من يصدى لهؤلاء أهل الضلال لأفسدوا هذا الدين وغير أن خطرهم أشد من ضر العدو الذي يستولي على بلاد المسلمين لأن العدو يستولي على الدين الأرض أفضل هدفا والإفساد يقول يأتي تبعا أما إفساد البدع فيأتي رأسا ويأتي قصدا إلى إفساد الدين التحذير عن الباطل امر واجب لكن يكون بالعلم والحكمه والحجه والبرهان ما بالسباب والطيش. نعم. معذره زياده ايضاح ومداخله يا شيخ وان كان المخالف للمنهج السلفي كبيرا في السن وله سبق في العلم والمنتقد له اصغر منه سنا ولكن تبينت له الحجه وقال بها هل عليه ملامه؟ والله واجب عليه إذا كان معنا بلغ السنة هو ألف سنة وين وين الضلال أدر منه مبارك الله منكم لأن يعني الأخذ هو الحق وإنتاج الخلق من الباطل والضلال. نعم. هناك بعض الأسئلة الحق أكبر من هذا الإنسان وعمر الحق هذا منذ حضرة آدم إلى اليوم عمر الحق على آلاف السنين فكم عمر هذا الإنسان الذي يضيع الحق أو يضيع الحق من أجله؟ نعم. الأدب مع الكبار أمر مطلوب لكن مع السنة ما البدع والضلال ودعاة الفتن فهذا الكبير رافضي هذا الكبير معتزلي وجاي ينشر باطله وضلاله ذكور كبير السن خلاص ينشر ينشر باطله ونسكت. نعم. الباب يقول علينا أن نأخذ على من كان عنده علم وهو على منهج العلمية السلفية هل ينصح بالأخذ منهم حفظك الله؟ هو على منهج السلفي طيب إذا كان ما عنده ضلالات وهو على منهج السلفي ويدعو المنهج السلفي هذا يجب أن نأخذ منهم ولا نأخذ من أهل الباطل الأخذ كان السلف يقول ان هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وكانوا اذا حدث الرجل قال سلوا رجالك فان كانوا من اهل البدعة لم يأخذوا عنه ان كانوا من اهل السنة اخذوا عنه دين الله ما تنفتهم أهل الباطل، لأن أهل تلبيس ويخذوا الباطل بالحق يروجون لباطلهم. فهل الطالب أن يتحرى الأخذ أخذ الدين من منافع الصافية من الكتب السلفية ومن الذين يعلمون هذه الكتب من المخلصين الصادقين الحريصين على نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه الصحيح وعلى هداية الناس لإنقاذهم من الضلال ومن الطرق المهلكة التي سبق الحديث عنها. نعم. مراد السائل يا شيخنا في السؤال هذا العلمية السلفية أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ومن شاكله. السؤال عندكم. أي نعم. العلمية السلفية. أي نعم. السؤال. الشاذي وفعله. أي نعم وعبد الرحمن وحامد. ما بارك الله فيك، الضلال يسموها علما. والخلفية يسموها سلفية. وقد بغير الله حاله. هذا يحضر منهم، هذا أخطر من غيره. وصلنا الأسباب أبدادها. فهؤلاء أهل العلمية السلفية حاربوا السلفية العلمية فعلا. السلفية الصحيحة حاربون على الضلال. عرفون. وهذا الضلال. يحضر منهم. نعم. هناك أسئلة يا شيخ في الجرح والتعديل، ويسأل السائل عن مقولة أهل العلم، هل الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل؟ ولو شرحت لنا هذه المقولة جزاكم الله خير. الجرح والتعديل أصل عظيم من أصول الإسلام قام عليه الإسلام، فلهذا تجد كتب الجرح والتعديل تذخر بها المكتبات، لأن الدين ما حفظ إلا بهذا المنهج، ما حفظ إلا بهذا المنهج بينوا فيه أهل الهدى وأهل الضلال وأهل العلم والحفظ والضبط والإتقان من أهل الكذب وسوء الحفظ وما شاكل هذه الصفات التي لو سكت السلفي بعاصم او حمد جهه التعديل عنهم لضاع الدين. فتراهم يقول هذا كذاب وهذا مسلم بالكذب وهذا مسروق وهذا هالك وهذا واهن وهذا سيء الحفظ وهذا مدلس وهذا مختلف الى اخر الجروح التي بينوها ونصوا على اسماء اشخاصها حفظا لدين الله. فلو سكت عن جهل التعديل مجاهده ومجامله الناس لفسد الدين كما فسد الدين اليهود والنصارى، ولا اصبح الناس حاشا ذلك ان شاء الله لن يكون. لكن لو تركوا لتعبد الناس برواية الكذابين والمتروكين، فكذلك بينوا حوائر البدع، هذا قدري، هذا مرجع، هذا رافضي، فنصوا على أعيانهم وكتبوا الطوائف وبينوا ما عندها من الضلال، هذه الطائفة رافضية وهذه معتزلة وهذه مرجئة وهذه قدرية وهذه صوفية حلولية أو وحدة وجود وما شابه ذلك. هذا العلم حفظ الله في الدين، لكن في هذا العصر لما تصدع أهل السنة بدعاة الضلال ولمناهجهم الفاسدة وعقائدهم المنحرفة ذهبوا يشوشون على الشباب، فيقول انتهى الجهل والتعديل من زمان، والكلام الان فيه غلط لانه خاص بالرواد ولا يدخل فيها البدع من الكذب والتلبيسات والتمييعات التي يحاربون بها المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي يحارب به الدعاء إلى صراط الله المستقيم الذي مر الحديث عنه. فجاء بهذه التشويشات فيجاب على هذا السؤال فيقال الجرح في الأصل مقدم على التعديل بأن المعدل يبني على ظاهر الحال، حال هذا الشخص الذي يعدله يزكيه، والجارح يبني جرحه على العلم، فالجارح أعلم بهذا الشخص من الذي زكاه، يعني يقول نعم الذي قلته فيه وظاهره، لكن أنا علمت عنه كذا وكذا، علمت أنه يكذب، أنه يسرق، أنه يزني، أنه يشرب الخمر، أنه يشد الزور، أنه يفعل ويقبل، يعني من المعاصي التي تسقط عدالته. فيقول أنت كيف هذا الإنسان إذا على ظاهر حاله، أما أنه يحصل بالعلم وفي الحجة والبرهان، يقدم لها التعديل إن جرحه ولم يعظم عدل يجب أن يؤخذ بهذا الجرح، وإن عارضه عالم فالحجة مع الجارح، لكن إذا احتاج إلى التفسير هذا الجرح مبهم وهذا التعديل مبهم، احتاج إلى التفسير فإنه يفسر، ويقال يقدم الجرح المفسر على التعديل المبهم، فإذا فسره وبينه بما سبق ذكره قدم على المعدل، حتى لو كان عدد المعدلين عددا كبيرا 10 20 30، فإذا بين هذا المجرح وفسر الجرح لا يجوز لهم أن يخالفوه، وقد تسقط عدالتهم إذا خالفوه لأنهم خالفوا الحجة والبرهان واتبعوا الجهل والهوى. فالآن أنت تجرح تبين وتنص على الجرح في هذا الرجل من كلامه من كتابه من شريطه، تسمع الناس صوته، تنص على الصحيفة من الكتاب ومن الطبعة، هذا جرح مفسر واضح. فلم يأتي يعدل يقول والله فلان سجن كان في سبيل الله، والله فلان كان يدعو الى الله، فهو طيب سجن وكذا، لكن هذا ضلال يعدل منه، هذا ضلال وما هو ضلال، فيعانق بالفتن والكذب والاشاعات والدعايات الباطله بارك الله فيكم، ثم يشوش هذا كبار يحرص التعديل. شاهد ان الجرح مقدم على التعديل سواء فسر او لم يفسر، فاذا فسر سقطت حجه من يعارض، واذا عارض فهو مبطل وقد تسقط عدالته. الحذر حذر من معارضه الحق التي يسير عليها اهل الاهواء الان، لا سيما الاخوان المسلمين ومشتتاتهم، لانه هو اشد الناس لجاجا الان في هذا الباب، اخوان القطبيون ومدرسه عبد الرحمن الشاذلي وامثالهم عندهم لجاج بالباطل، فقد اظهر الله الحق وصبح باطلهم، فلو تابوا الى الله واعترفوا بالباطل الذي كانوا عليه واعترفوا بالحق الذي عند غيرهم لأراحوا أنفسهم وأراحوا المسلمين من الفتن التي يحملون لواءها ضد الحق وأهله. فاليوم أصبحوا مرجعا خبيثا لكل من أراد أن يحارب هذا السلم، خلفوا من الأكاذيب والافتراءات والتشويهات ما جعل عمل هذا السيء مرجعا لكل ناعق بالباطل وداعي الفتن. يقول السائل هل صحيح أننا لا نقبل الجرح بأحد حتى نرى الجرح ونقع عليه؟ يعني هذا نضج بن حسن الباطل، يعني يريد أن يسقط أحكام العلماء وفتاواهم ونقدهم لأهل الباطل بهذه السفسطة وبهذا المنهج الشيوعي. هذا المنهج مشتق من الشيوعية، لأن الشيوعي لا يؤمن إلا بما يراه أو يسمعه، ومذهب السمنية الذين قد يكادروا في المحسوسات. بارك الله فيكم، هذا كلام باطل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان المخبر فاسق لا ترد كلامه، تبين قد يكون حقا. فإذا كان أجل ثقة حافظ مقتل فيجب قبول خبره حتى لو تحدث عن الله عن رسوله أقرا عن الناس، لأن الله ما حذرنا إلا من بارك الله فيه قبول أخبار الفساد، لأنه يؤدي إلى الباطل وإلى إفراط الناس أن تصيبهم قوم بجهاده. بارك الله فيكم، فلا تصيب الناس بجهاده، ثبت أن لا تقبل الحق أو الخبر وتسلم به وتصدقه إذا جاء عن طريق الثقات، فإذا جاء عن طريق الثقات فأنت متثبت. لكن هؤلاء الآن عندهم منهج خبيث وأصلوا له عجزا بالأصول ليردوا به الحق ويدافعوا به عن الباطل، وهذه الأصول عن الباطل وأهله، فأصلت للدفاع عن سيد قطب وعن طالبه. ولهذا ترى يمر على الإنسان صلاة طويلة ويجرح بالباطل والسفسطة، والحق غافر أمام عينيه ظاهر كالشمس، لكنه يلجأ إلى السفسطة والتلبيسات حتى لا يسقط رمزه في عين الناس، لأن هذا رموز عندهم يسمونهم رموز على طريقة الباطنية، عندهم رموز الحركة. فإذا جاء رموز الحركة في هذه الصفات يشوشون على ذلك المنهج العظيم، منهج النقد ومنهج الجرح والتعديل، ويشوشوا على قواعده. ومن هذه التشويشات هذه القاعدة لا تسلم بالشيء حتى أسمع من صاحبه بارك الله فيه أو أرى بعيني أو كما قالوا. كل هذا من الأصول الفاسدة الخبيثة التي يحمون بها أهل الباطل ويحاربون بها أهل السنة ويشوشون بها أهل البسطاء من الناس. نعم. ما قولكم حفظك الله لمن يقول ان الجرح والتعديل بانه محنة وليس بعلم؟ هذا جاهل، هذا جاهل وخائن وغشاش، لا يريد النصح للاسلام ولا المسلمين. والله ان الجرح والتعديل لأصل عظيم يقوم عليه الاسلام، رحم الله به الإسلام، رحم الله به سنة رسول الله، رحم الله به أعراب الصحابة، رحم الله به أئمة الإسلام وحمل به، وميز الله به أهل الضلال من أهل الهدى، عرفنا الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج بهذا المنهج، فنحذر من ضلالاتهم ونعض على دين الله الحق بالنواجذ، الدين الخالص الذي ترتب على هذا المنهج. فهؤلاء مساكين حتى ينظر إلى جامعة الرافض بطرق ماكرة، إذا كان الصوفية والنبات، إذا كان البدع مثل هذه الصور يكون منهج يحدث منهج محنة وكذلك مهنة والله نعمة المهنة ويسمى أداء للصنعة فصناعتهم أغرى من صناعة الذهب وأغرى من الدنيا المعرضة ونعمة الصناعة ولكن أنت من نفسك الباطل والخرافات والدفاع عن هذا الباطل نعم هذا يستخدم الشيطان على أسمائهم في طرق الضلال حلو الحق لهذه الأساليب يكفي يا أستاذ بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك الله إذا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاك الله خير يا شيخ.